بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا في كتاب الإبانة عند الأثر 108، وكان آخر شيء آخر معنى وجدناه ووقفنا عنده مسألة السلطان، وأن الدين لا يزال متين ما لم تقع الأهواء في السلطان، لأنهم هم اللي يحاسبون الناس، وهم اللي يزعون الناس عن الأهواء، وهم اللي يقتلون أهل البدع، هم اللي يظهرون السنة إذا أصلحهم الله. فإذا وقعت الأهواء فيهم من يحاسبهم إلا الله عز وجل، فتكون الفتنة أعظم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام بطة رحمه الله تعالى، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا وقع الناس في الشر فقل لا أسوة لي في الشر، يوطن المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر. نعم. سبحان الصحابة رضي الله عنهم، لهم آثار يعني تثبيت لمن يأتي من آخر هذه الأمة مثلنا نحن الآن. يقول ابن مسعود: بيأتيكم زمان بينتشر الفساد، بينتشر الشر، بينتشر والكتب والمدرسين والناس، بيصير فوضى مثل اللي نحن فيه الآن. ما عاد تدري المبتدع من الصاحي من المجنون. من أكثر الناس وش تصرفه؟ أكثر الناس مع الناس أقعد الحالي، أجيب لي دين جديد مع الناس. فلان مبتدع، يا ابن حلال مبتدع، قال الناس شو يقولون؟ يقولون إمام. إمام أنت لحالك تقول مبتدع، الناس كلها تقول إمام. وهكذا جعل دينه الناس. وابن مسعود يخاف من هذا، لأنه بيجي شيء بالرأس. فقال: وطن نفسك، يعني تحتاج تزكية وصبر وصبر وصبر وصبر، توطين، وطن نفسك على أنك أنت تتبع الحق ما تتبع الناس، وأن الكرة الأرضية كلها لو كفرت لا تكفرت. وطن نفسك لو لحالك كما فعل الخليل. الخليل عليه السلام الأرض كلها كفار، هو وزوجته بس على وجه الأرض. شوف الغربة اللي ما بغربتنا الآن، على وجه الأرض ما يذكر موحد إلا هو سارة. وكان غني بالله، استغني بالله، ما يفكر في الناس هذه كلها، يفكر في الله عز وجل. فلا يكون لك أسوة في الشر، لا تقول العالم ولا تقول الناس ولا تقول المشايخ ولا تقول أحد، لا يكون لك أسوة في الشر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين، قال: الناجية اللي يبقى على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، والباقين هالكة. ولذلك القاعدة دائما: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. أي مؤمنين؟ مؤمنين اللي كانوا النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب، ما أنا عليه أصحاب. من اتبع غير سبيلهم فليس أسوة، ولو كان مشهور ولو كان معظم ولو كان، ليس أسوة مدام أنه في هذا الباب اتبع غير سبيل المؤمنين. التعامل مع المبتدعة، التعامل مع السلطان، التعامل مع النصوص، مع الرأي، مع الأثر. أن تسأل سؤال واحد، كل هؤلاء الآن اتبعوا سبيل المؤمنين الأوائل ولا خالفوا سبيله؟ إن كانوا اتبعوا سبيل المؤمنين بإحسان، اتبعوا السابقين الأولين، فهم أسوة لك، لأنهم أصلا هم متأسين بالأسوة الحقيقية. وإن كان خالفوا سبيل المؤمنين فقل: لا أسوة لي في الشر، سأجهد وأجاهد أن أبقى على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن هذا الكلام نظري سهل، أما إذا جاء التطبيق صعب. صعب. أكثر الناس حساباتهم أبي يشوف الناس، أبي كذا، ما نقدر ننفرد، ما نقدر نصير لحالنا، ما يعني معقولة كل الناس على خطأ وحنا صح؟ معقولة كذا؟ بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله وفهم السابقين الأولين. أكثر الناس هكذا، وأكثر اللي أضل الناس هو هذا. أبو طالب وش اللي أضله؟ الشياطين وش نغزت عند موته؟ حركوا العرق هذا، هم دارين الآن لحظات حرجة يمكن يسلم، يصير فتنة عاد الضعفاء قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا طالب، يا عم، كلمة واحدة تنجيك من النار وحاج لك بها عند الله. يحاول الفطرة والعقل تقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الصح. الآن للشياطين هذا أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية قبل أن يسلم يبغون أي شيء يستثير أبو طالب بحيث يفسد العقل والفطرة والحق اللي كان يدري. ما هو العرق الحساس؟ الناس والمشايخ، عبد المطلب والملة، وتنفرد. أخذوا يلعبون على العرق هذا إلين ماتوا يقول على ملة عبد المطلب. هكذا أكثر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ليش قعد في مكة 10 سنين ما حد يؤويه؟ وش كانت القبائل تقول؟ يروح لهم في أماكنهم في الأسواق وش يقولون؟ يقولون أنت قومك إن صلحت وزانت أمورك ترى أنا معك، وإذا كان ما زانت أمورك ما نعرفك. حسابات الناس كذا. ولذلك بعض الإخوان إذا علم الله التوحيد والسنة وش يقولوا لأهله؟ يقولون أنت خليك ذكي، لا تحط كل شيء، أصبر شوف الأمور، حط لك يد مع ذا ويد مع ذا ويد مع ذا وزين حساباتك. هذا الناس تفكيرهم كذا. لا تقطع علاقتك مع فلان يمكن هو اللي يتمكن، ولا تقطع علاقتك مع فلان وزين الأمورها. ما عندهم مسألة الدين وأن حق وباطل ولي أسوة ولا ما لي أسوة، لا، أكثر الناس هذه حسابات. ولذلك كما قال عز وجل عن المنافقين الذين يتربصون بكم، يعني ينتظرون، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. ولذلك هو لابد أن يسوي موقف موقفين تثبت أنه كان معك يوما من الدهر حتى يحفظها لك. وإن كان الكافرين نصيب، شوف العبارة، الكافر لا يمكن يدال على المسلم لكن يصير له نصيب. وإن كان الكافرين نصيب راحوا لهم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، إلى قولهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فلا يكن لك أسوة في الشر. لكن كما قال مسعود هذه ميب سهلة، لابد توطن نفسك، دائم تحدث نفسك إن كانك تهمك نفسك، وإذا كانت تبي تسوي مثل الناس الله وليك، لكن إذا كان تهمك نفسك تحتاج توطين. الأمور صعبة، والاقتناع والانتقال من حق من باطل إلى حق وكذا يصعبها الشيطان، فلا بد توطين توطين توطين باستمرار على أنه لا أسوة لي في الشر، وعلى أن من اتبع غير سبيل المؤمنين بتركه وبمسك سبيل المؤمنين ولو كنت لوحدي. ما أسهله عند النطق وما أصعبه عند التطبيق إلا من لطف الله به ووفقه. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسويد بن غفلة إنك لعلك أن تخلف بعدي، فأطع الإمام وإن كان عبدا مجدعا، إن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر، وإن أرادك على أمر ينقض دينك فقل دمي دون ديني. يشوف المعادلة هذه الآن مختلة عند أكثر الناس. عند الناس إن ظلمك تصيح، تسوي مظاهرات وتسوي في تويتر وتسوي حملات إن كان في ظلم حقيقي، وإن حرمك أو استأثر بالمال عندك تصيح وتسوي إزعاج وتسوي فتن، وإن جاء شيء في الدين أسكت ما بشغلي. هذا أكثر الناس كده يصيحون لأجل دنياهم. أما عمر قال علامة السني الحقيقي إنه ما في غله ولا هو بالدنيا أصلا، يضرب الإمام يصبر، يحبسه يصبر، يحرمه يصبر، يستأثر بالمال عنه يصبر. الحل مو بالمظاهرات، والحل مو بالفتن، الحل الصبر. لكن إن أرادك على أمر في دينك أنت مثل ما أراد أحمد رضي الله رحمة الله عليه فقل دمي دون ديني. عاد إذا وصلت الدين ما عاد في طاعة، لكنك لا تثير فتنة، سو مثل أحمد. أحمد جعل الله نبراس، قل دمي دون دين، أطيعكم لا أقتلوني. عند ذلك يكون هذا أعظم الشهداء من قال كلمة حق عند سلطان الجائر. وين المعادلة هذه؟ إن يكون همك الدين، همك حتى الجماعة لأجل الدين. لأن يعني بعض الآن الخوارج يقولون اللي يتكلم السمع الطاعة هذا من أذناب السلطان من عبيد السلطان، سبحان الله هذا تشويش. هو أصلا أهل السنة لما تكلموا السمع الطاعة ليس لأجل السلطان، لأجل الدين، لأجل الجماعة اللي ما تكون إلا بالسلطان. نعم. وقال ولا تقول عبد مامور. أكثر الناس الآن يأمر السلطان مثلا عبر التاريخ وش يقولون الناس؟ عبد مامور، اقتل أحمد يروح يقتله. أحمد من جلده؟ جن جلدته، جلدوه ناس مسلمين يصلون. ليش جلدت أحمد؟ الله أمرني المأمور وأنا عبد مامور. طيب أنت عبد مامور لله؟ قل لا ما أجلد هذا، لا تبيع دينك. لا، أكثر الناس الآن عبد مامور. هو صحيح أنك أنت تطيع إلا في معصية الله عز وجل. نعم. وقال مطرف عبد الله من بذل دينه دون ماله أورثه الله الفقر، وحشره يوم القيامة في من يحمل الراية بين يدي إبليس إلى جهنم. نور المستعان. هذا كلام مطرف، مطرف هذا عسل، سبحان الله موفق. يقول اللي يبذل دينه دون ماله، أهم شيء المال، المال لا يجي شيء، يروح الدين، يدخل في مساهمات، يدخل في حرام، يدخل في حيل، يدخل في رخص، يدخل في بلاوي، أهم شيء المال. ولا أحيانا يخاف على ماله من السلطان فيبذل دينه. المقصود أنه جعل دينه حماية لماله، عاقبه الله بنقيض قصده، أورثه الله الفقر، فقر القلب وفقر اليد، لأنه جعل دينه وقاية لماله، وحشره يوم القيامة في من يحمل الراية بين يدي إبليس إلى جهنم، لأن إبليس هو اللي جعل دينه دون نفسه، نعوذ بالله. وقال الفضيل بن عياض: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإسلام، ماذا في الحديث؟ الحب في الله والبغض في الله. يقول المطرف: من بذل دينه دون ماله ورثه الله الفقر. الله المستعان. والله الإنسان لا يقول يا ليت الناس يسمعون، يقول يا ليتني أنا أسمع. دائما يخاطب نفسه ويترك الناس. أنت تبذل شيء من دينك دون مالك. مثل الآن بعض اللي يزكون يروح الزكاة واجبة عليه، يقول طيب أنا أطلب فلان، فلان ما سدد، أبعطيه علشان أتوقع المال. هذا الآن بذل دينه دون مال، يعطيه زكاته عشان يسدد الديون اللي هي له، يعطيها منه ويأخذها منه يحابي بها. هذا كله ما يصلح. كل شيء فيه وضع الدين حياطة للمال، العقوبة كما قال المطرف: سيورث الله الفقر، نعوذ بالله، ويحشر يوم القيامة مع إبليس. يقول الفضيل: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله، لأن هذا ما تكون إلا من مؤمن تقي، يحب الرجل لا يحبه إلا لله، ما يذكر شيء آخر، حتى ما يذكر توافق طباع. أحيانا تحب فلان لأن طباع حول طباعك ولا من ديرتك ولا، لا، يحبه لله، ويبغض هذا لا يبغضه إلا لله. هذا يذوق حلاوة الإيمان. شوفوا بعض الآثار اللي توضح. قيل لأبي عبد الله عندكم الإمام أحمد: ما الحب في الله؟ قال: ألا تحبه لطمع دنيا. وقال سفيان، شوف العلامة، قال سفيان: إذا أحببت الرجل في الله ثم أحدث حدثا في الإسلام فلم تبغضه عليه فلم تحبه في الله. يعني بعض الناس يقول أنا أحبك في الله، ويشوفك تجتري على محارم الله يسكت، يقول أنا أحبك في الله، ويشوفك لا. إذا كان حبك صادق فهو يأتي لأجل الدين ويذهب مع الدين وينقص لأجل الدين، فأنت تحبه ما دام على الجادة، وتبغضه نفسه إذا انحرف عنها وتحمر على الجادة. هذا الحب الصحيح، حب الصحابة بينهم. ولذلك الدعوة كثيرة في الحب في الله. نعم. وقال هنا، ذكر كلام عن ابن رجب، عن الربيع بن خثيم. نعم. وقال الفضيل: صاحب بدعة لا تأمنه على دينك، ولا تشاوره في أمرك، ولا تجلس إليه، فإنه من جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى. سبحان الله العظيم، هذا كثير عند السلف، أن النظر إلى صاحب البدعة، بس النظر إليه والجلوس معه يطفي أنوار في القلب، مع الوقت خلاص ما عاد تعرف الحق من الباطل، لأن الفرقان هذا اللي في القلب والبصيرة من أعظم أسبابها الغضب لله. إذا غضبت لله وأبغضت في الله نور قلبك جزاء وفاق. وإذا أنت ما غضبت لله، والمبتدع أكبر محدث، المبتدع أكبر جاني، لأنه يعني جنى ليس على مالك ولا على دمك، ولا جنى على دين الله وأخذ يخرب فيه، فلذلك هو جان عظيم. فأنت إذا أبغضته وما جالسته وما شاورته وما أمنته نور قلبك، وإذا خلاف ذلك أورثه الله العمى. وقال صاحب البدعة: لا تأمن على دينك، لا تأخذ من فتوى ولا تأخذ منه نصيحة، ولا لا تستأمنه ما دام انه في الاحزاب والبدع، لا تستأمن على دينك ابدا، حتى لو قالك قال فلان وقال فلان ترى يكذب، تنزع من الامان، ولا تشاوره ولا تجلس اليه. نعم. وقال الفضيل: نظر المؤمن الى المؤمن جلاء القلب، ونظر الرجل الى صاحب بدعه يورثه العمى، يعني في قلبه. المؤمن اذا نظر المؤمن يجلو قلب، الموحد السني اذا نظر الى اخيه تفتح قلبه، تزاورون وتجالسون وتبادلون وتناصحون، فهو جلاء القلب. والنظر إلى المبتدع، بس النظر إليه يورث العمى في القلب، أعوذ بالله. كونك تنظر إليه حتى لو في تلفزيون، أو تنظر إليه في انترنت، ولا في تويتر، ولا في، تنظر إلى وجه المبتدع ينطفي عندك نور وأنت ما تدري. مفروض تبغضه، ما تطيق حتى شوفه وجهه، ولا سمع كلامه ولا ريحته ولا تقربه. هذا أعوذ بالله أجرب، يعديك بالجرب. ولذلك كان أيوب جالس في الحرم، فلما أقبل أبو حنيفة قال أيوب لأصحابه: قوموا قوموا لا يعدينا بجربه. هذا أجر، لا تنظر له ولا تجالس أبد، وإلا ترى أعمى قلبك. وقال زكريا: من نظر إلى مبتدع بعينه فقد أعان النظر على العمى، ألا فجنبوا أشفار العيون، يعني العمى بالإغماض عن النظر المبتدع. نعم. وكان الفضيل يقول: أسلك حياة طيبة، الإسلام والسنة. المحفوظ أنه قال أسألك، هذا تصحيف، قال الفضيل أسألك حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ الإسلام والسنة، اللي قال الله عز وجل فنحيي أنه حياة طيبة في الآية اللي بعد. فقال الفضيل كان يقول اللهم أن يسألك حياة طيبة. وعندكم أيضا في ثلاثة أسطر قبل الأخير، كان عمر بن عبد العزيز في الموقف في عرفة يقول اللهم متعني بالإسلام والسنة وبارك لي فيهما، الإسلام والسنة. وقال طلحة البغدادي وافق ركوبي ركوب أحمد في السفينة، هو راجع إلى بغداد، فكان يطيل السكوت، فإذا تكلم قال اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. وقال رجل لأحمد أحياك الله يا أبا عبد الله على الإسلام، فقال أبو عبد الله والسنة. وقيل لأبي عبد الله من مات على الإسلام والسنة مات على خير، قال اسكت، من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله. وقال عون من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل خير، إسلام والسنة. لكن ما هو الإسلام؟ الآن أكثر الناس ما يدري ما هو الإسلام، كما قال الشيخ محمد، الإسلام ما هو اللي تموت عليه؟ البراءة من الشرك وأهله، مجانبة المشركين، لا تساكنهم لا تواكلهم لا تسافر لهم، تبغضهم تكفرهم، توحد الله عز وجل، تقوم بأركان الإسلام. ما هذا الإسلام؟ السنة ما هي السنة؟ تلخيصها اتبع سبيل المؤمنين. من هم المؤمنين؟ مو بالمتأخرين، لا فلان ولا علان، من هم المؤمنين اللي اتبع سبيلهم؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فمن خالف السابقين الأولين في تعاملهم مع المبتدعة، تعاملهم مع السلطان، تعاملهم مع الأشياء كلها، مع الرأي، مع الجوف وما يدخل فيه والورع، أصول الإيمان، من خالف سبيلهم نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. الآن المؤمنين الأوائل لهم طريق، وبعض الناس يتولى المتأخرين. مثال ذلك مثلا موضوع الرجل هذا صاحب الرأي أبو حنيفة، المؤمنين الأوائل وش كان سبيلهم؟ أليس ذمه والتحذير منه وأنه صاحب رأي وأنه فتق في الإسلام فتق عظيم 200 عالم؟ والمتأخرين وش سبيلهم؟ طريق ثاني. أنت وش سبيلك؟ اتبعت سبيل المؤمنين ولا اتبعت سبيل المتأخرين؟ إن اتبعت سبيل المؤمنين أنت مفلح، إن اخترت غير طريقهم نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصير. هذا اللي أنت اخترت لنفسك. ليش؟ لأنهم 200 واحد أئمة الإسلام، علماؤنا نثق بهم كلهم تكلموا فيه، تترك سبيلهم كذا بسهولة تقول أنا سني أنا من أهل السنة؟ من أهل السنة اتبع سبيلهم طيب، ولا تراك تقدح فيهم سبهم بالكلام هذا، مثل الأقران وما أقران وقالوا وما قيلوا، هذا كل سب لهم، كلهم أئمة الإسلام. هذا مثال حتى تعرف إيش معنى اتباع سبيل المؤمنين، هذه السنة، اتبع سبيل المؤمنين. نعم. وقال مجاهد في قول الله عز وجل فلنحيينه حياة طيبة، قال حسن الرأي يعني السنة. السنة هي الحياة الطيبة، والله ما يذوق أحد الحياة الطيبة حتى يلزم السنة. حياة طيبة صحيح يعني راحة، وأول طيبها وشو؟ إنك إذا كنت شديد على البدع تفتك منهم، ترى ما ينغص الحياة إلا قربه البدع والنظر إليهم، خلاص هم يهجرونك وانت تهجرهم، ترتاح تعيش الحياة الطيبة، هذا أول روحة أنك تفتك منهم وتبغضهم. وأيضا تكون على السنة، صلاتك على السنة وعملك على السنة ومقبول ومبارك فيه إذا اتبعت سبيل المؤمنين. نعم. قال الفضيل لا يشم مبتدع رائحة الجنة. عندكم أو يتوب، يعني أعوذ بالله، هذا وعيد، هذا وعيد إن إذا مات على البدعة لا يشم رائحة الجنة، أو يتوب، هذا وعيد، نسأل الله العافية والسلام، وإن عفى الله عنه إذا كان هذا بينه وبين ربه، لكن هذا الوعيد اللي عندنا، مثل ما قال الله الوعيد في القاتل، القاتل قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا جزاؤه وإن عفى بينه وبينه، لكن الآن لابد من هذا، والفضيل ما يقول هذا إلا عن أثر. نعم. وقال الفضيل طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، ثم بكى الفضيل على زمان تظهر فيه البدعة، فإذا كان ذلك كذلك فأكثروا من قول ما شاء الله. عندكم الحاشية الرابعة، زاد الفضيل فإنه من قال ما شاء الله فقد سلم لأمر الله. الفضيل يبكي على زماننا هذا، تطفح البدع في كل مكان، فقال إذا كان كذلك فأكثروا من قول ما شاء الله، يعني سلموا الأمر لله وانجوا بأنفسكم. وطوبى لمن مات على الإسلام والسنة، بل طوبى لمن عرف الإسلام والسنة، هو كيف يموت عليه وما يعرفه؟ الشيخ محمد الله يرحمه كان يقول بن عبد الوهاب كان يقول أكثر الناس ما يعرفون الإسلام. الإسلام نفسه الآن حنا الخطوة الأولى أنك تعرف الإسلام، والخطوة الثانية أنك تعمل به، والخطوة الثالثة تموت عليه. يقول أكثرهم لا زالوا في المرحلة الأولى ما يعرف الإسلام، وإلى اليوم يقول لك والله عباد الأوثان مسلمين. وين الإسلام؟ يقول لك قالوا الكلمة، ما يعرف الإسلام. يقول لك معذورين بالجهل، ما يعرف الإسلام. يا أخي هذا اللي يعبد الوثن وشو هذا؟ يقول لك مسلم، علماء مؤلفين، يقول لك هذا مسلم جاهل ما يعرف الإسلام، فكيف بيموت عليه هذا؟ هو ما يعرفه أصلا، مات هو ما يعرف الإسلام، حده من الكفر ما هو، إلى درجة أن الوثني يقال له مسلم اللي هو أوضح من اليهودي والنصراني. أعوذ بالله من الضلال. نعم. وقال فضيل: من جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. كذلك هذا من السنن الثابتة، الحكمة هي خلاصة العلم، وهي ناتجة من فرقان، ناتجة من بصيرة. اللي جالس أهل البدع أو جالس كتبهم ما يصير عنده حكمة، يصير عنده لخبطة ومعلومات وكلام كثير وقرق، لكن وضع النقاط على الحروف، وضع الشيء في موضعه، يحرم منه الذي يميل إلى البدع أو يقرأ كلامهم أو يشرح أو يفرح به، يحرم منه من الحكمة. فلذلك يقال عنه متعلم أو قال عنده معلومات بس ما كان حكيم، حتى يهجرهم ويبغضهم، حتى كتبهم، حتى كتبهم بعد مماتهم. مثل ما قال العلماء: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. في حياته ما ترفع صوتك على صوته، وبعد مماته ما ترفع الصوت على سنته. كذلك الآن بالمقابل المبتدع، في حياته ما تشوفه، بعد مماته ما تشوف كتبه حتى تعطى الحكمة. نعم. وقال الفضيل: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك اللعنة. نعم، جلست معه يمكن اللعنة تصيبك معه، إن هو ملعون يعديك باللعنة حتى، أعوذ بالله، فيطردك الله من رحمته وتدخل معه في بلاء هذا. نعم. وقال الفضيل: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. الله المستعان. وهذا أخطر شيء، هذا والله أخطر شيء، وهذا متواتر عند السلف. من وقر صاحب بدعة، ما هي جريمته؟ جريمته ما هي؟ أعان على هدم الإسلام. يعني المبتدع الآن هدم في الإسلام، ولغ فيه مثل الكلب، وأفسد فيه أول صفات، ولا خربط، ولا إرجاء، ولا قدر. طيب هذا المبتدع معروف، لكن مشكلة اللي يوقره ويعظمه، يقول لا فلان، ويغضب له ويدافع عنه ويشرح كتبه. طيب هذا مو بأعان على هدم الإسلام، هذا مو بكلام واضح مثل الشمس، أعان على هدم الإسلام. هذا يعني الإسلام لابد يبقى نقي صافي. هذا ولغ وهذا مدح، هذا خرب وهذا إثني، كلهم متعاونين على هدم الإسلام. هذا والله أمر خطير، والله أنه أمر خطير. وقال الفضيل، هو شوف الآن أكثر من آثار الفضيل، قال: من وقر صاحب بدعة في الحاشية أورثه الله العمى قبل موته. وقول الفضيل عندكم في آخر الصفحة متواتر عن جمع من الصحابة: ابن عمر وابن عباس وابراهيم ميسرة من التابعين وأوزاعي بن عيينة إلى آخره، كلهم قالوا نفس الكلام. نعم. وقال الفضيل: إن لله عبادا تحيا بهم البلاد، وهم أصحاب السنة، من كان منهم يعقل ما يدخل جوفه، ومن كان كذلك كان في حزب الله عز وجل. إذن من يحفظ الله بهم البلاد ويدافع بهم عن البلاد؟ يمكن الله عز وجل دافع عنا عظيم، شر عظيم بسبب صاحب سنة، أن يكون على الجادة يتبع سبيل المؤمنين وما يهمونها الناس، وأن يعقل ما يدخل في جوفه. مو بيقول والله أنا سني وأنا كذا وأنا محب الحزبيين والأحزاب وكذا، وهو مع أهل الحيل، لا منه اشتهى المال، خبط في الحيل، خبط في البنوك، خبط في التقاصيد المظلمة ذي وخبط. طيب أنت الآن تقول سني وتروح تدخل في المشتريات هذه، وين السنة؟ فلا بد أن يكون على الجادة ويعقل ما يدخل في جوفه، يعرف مطعمه، يعرف منين يأكل، حتى يكون كذا. من كان كذلك فهم حزب الله وهم الحزب المفلح. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من اتبع سبيل المؤمنين، وأن يرزقنا الحلال المحض، يكفينا الشبهات والحرام، ويثبتنا ويحيينا على الإسلام والسنة، ويبارك لنا فيها. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.